بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من أجمل ما قيل في وصف الصديق هذه الكلمات للكاتب اللبناني الفيلسوف ميخائيل نعيمة، إذ قال: الصديق هو الذي تتضخم في عينه محاسنك وتتقلص معايبك، والذي لا يحسدك إذا كنت أغنى منه في أي ناحية من النواحي، بل يتمنى لك المزيد، ولا يكبر عليك إذا كان أغنى منك، بل يجعلك كما لو كنت أنت الغني وكان هو الفقير. والصديق هو الذي يخدمك ولا يستخدمك، ويعطيك ولا يستعطيك، والذي إذا خطرت في باله وكان في حالة النزع تقبل الموت بالرضا، لأنك عشت فيه ولأنه عاش فيك. والصديق هو الذي يفهمك بغير كلام وتفهمه بالإشارة، فروحك وروحه زهرتان أو ثمرتان على غصن واحد. وأما واجبات الصديق تجاه صديقه فيلخصها إلي أبو ماضي شاعرا حين يقول: إني إذا نزل البلاء بصاحبي دافعت عنه بناجذي وبمخلبي، وشددت ساعده الضعيف بساعدي، وسترت منكبه العري بمنكبي، وأرى مساوئه كأني لا أرى، وأرى محاسنه وإن لم تكتبي، وألوم نفسي قبله إن أخطأت، وإذا أساء إلي لم أتعتبي. قيل لابن السماك: أي الإخوان أحق ببقاء المودة؟ قال: الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد، إن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه راعاك، وإن استعنت به عضدك، وإن احتجت إليه رفدك، وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله. وأوصى علي كرم الله وجهه أولاده فقال: يا بني، عاشر الناس عشرة، إن غبتم حنوا إليكم، وإن فقدتم بكوا عليكم. يا بني، إن القلوب جنود مجندة تتلاحظ بالمودة وتتناجى بها، وكذلك هي في البغض، فإذا أحببتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه، وإذا أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه. ختاما يقول الشاعر الحكيم: ما القرب إلا لمن صحت مودته ولم يخنك، وليس القرب للنسب. غدا نلتقي في بستان الحكمة.